يا جماعة نوح عليه السلام، نوح عليه السلام اجتمع عليه قومه أيها الأحبة الكرام، واحد يسب، واحد يجتمع، واحد يقول مجنون، واحد يضحك عليه. تخيل بالله هذه المشاعر، أحدهم يأخذ ثوبه ثم يضعه في وجهه ثم يضع قدمه أمام نوح. تخيل هذه المشاعر، تدرون ماذا قال؟ رفع كلمات، ثلاث كلمات فقط، قال رب إني، إني ماذا؟ إني مغلوب فانتصر، رب إني، إني مغلوب فانتصر. ما النتيجة؟ اسمع نتيجة اليقين وحقيقة التوحيد أيها الأقارب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. نعم، إنه اليقين بالله عز وجل في ثلاث كلمات، ضربت أبواب السماوات وسمعها رب البريات الذي لا تخفى عليه أخفى الخفيات، فحرك الله عز وجل السماء والأرض من أجل شخص اسمه نوح عليه السلام. والله وتالله وبالله، لو امتلأ قلبك باليقين لهدى الله ابنك وأصلح الله عز وجل قلبك. تشكو من الفتور؟ ادعو الله عز وجل. عندك ذنب في خلوتك؟ ادعو الله عز وجل. عندك مشكلة بينك وبين زوجتك؟ ادعو الله عز وجل. عندك مشكلة في دراستك؟ ادعو الله عز وجل. ما تخشع في صلاتك؟ ادعو الله عز وجل. عندك مشكلة معك مع ابنك؟ ادعو الله عز وجل. عندك مشكلة في علاقاتك مع الناس؟ ادعو الله عز وجل. عندك أي مصيبة من مصائب الدنيا؟ قل يا الله فأنت عبد الله.